زي ما انا هكتبهم كده. يبقى ما يسالك ايه فايده عمر العيانه في الشيت الباينه، تقول له حضرتك ان زيف على حسب العمر. نيو بور مش عايز كلام، نيو بور اقول لك في ورقه ثانيه ونرجع تاني. نيو بورن بنت لسه مولوده دلوقتي اول اربع اسابيع بعد الولاده نزلت، تفتكر من ايه؟ يقول لك اذا جات لي في العمر ده هعرف ان غالبا مامتها بتديها استروجين. اول ما نزلت حصل ايه في الاستروجين ده؟ ويزدرول، هيحصل لها بليدنج. معظم البنات بعد الولاده بينزل على نقطه دم. فالنيو بورن اهم سبب نكتب استروجين ويزدرول بليدنج من الام. كل البنات المولوده الام اذا لقت نقطه دم تعرف انه عادي، مش كانت بتاخد منها استروجين؟ اتولدت بعد الاستروجين يحصل ايه؟ شيدنج. يبقى النيو بورن اهم سبب استروجين ويزدرول بليدنج. اللي بعده تشايلد هود، انا ماشي بقى في عمر الفيميل اهو، اقل من 9 سنين. يبقى في تشايلد هود اقل من 9 سنين، تفتكروا ايه؟ بنت 8 سنين وجايه لك العياده، ايه اهم سبب بفكر فيه؟ بريكوشيس بيوبرتي، ممكن تكون البيوبرتي ابتدت بدري. يبقى بريكوشيس بيوبرتي. اللي بعده بيري ميناركل. هو ايه البيري ميناركل ده؟ حوالين المينارك، او اسمه بيري بيوبرتال، حوالين البيوبرتي. يبقى بيري ميناركل او بيري بيوبرتال. والله البيري ميناركل او بيري بيوبرتال ده اهم سبب عندنا خدات. فكينا بقولنا ان الاكسس يوم ما يقف بسميه ديسفانكشنال فاميلي، يقف دايما ات بيوبرتي عشان هو بيلين، ويقف دايما وهو بينتهي ات منيبوز، يعني اكتر وقت الاكسس يقف ويعمل ديسفانكشنال فاميلي بليدنج هو في الوقتين دول، بيري ميناركل وبيري ايه بعد شويه؟ منيبوز. يبقى اكتب دي يو بي dysfunctionally trying to يتضرب بروح واقف. طيب child bearing period امتى دي بقى؟ child bearing period دي قول له من 20 ل 40 سنه، يعني واحده من 20 ل 40 سنه دي اسمها child be... اللي بتحمل فيها child bearing period. اربع اسباب، لا اما حامل بالعربي كده، لا اما عايزه تحمل، لا اما مش عايزه تحمل، لا اما فايبرويد. يعني مفيش كومن سبب واحد، هم اربعه. تاني لا اما حامل، لا اما عايزه تحمل بالعربي، لا اما مش عايزه تحمل عشان افتكر، لا اما فايبرويد. نمسك اول واحد. الوقت ده بتحمل ممكن تسقط فينزل دم، فده بليدنج ولا لا؟ ممكن يجي لها اكتوبك فينزل دم، يزيك الهرمون. يعني قصدي اقول حامل يعني بريجنسي كومبليكيشن، اكتر وقت يحصل بريجنسي كومبليكيشن هنا. طيب في الوقت ده ممكن تقول لك عايز احمل، موضوع خدناه اسمه بي بي سي او اللي هو بولي سيستيك اوفري. كانت الست اللي بتنزف افكرك عشان كان في استروجين عالي، فممكن يعمل اندوميتريال هايبر بليزيا. يعني ما تنساش عايزه تحمل يبقى عندها موضوع اسمه بي سي او، ده العمر بتاعه. مش عايزه تحمل، رحت لك مش عايزه احمل، خدت حبوب ايه؟ معنى الحمل نسيت قرص، هيحصل ايه؟ بليدنج. اخر حاجه فايبرويد. يبقى ما حد يسالني قول لي اسباب في التشايلد بليدنج فيديو تعمل بليدنج، هتقول له لا اما بريجنسي كومبليكيشن، لا اما بي سي او، لا اما كونتراسبتيف بيلز ونسي القرص، لا اما فايبرويد. نيجي للبيري مينيبوزال. بيري مينيبوزال، افتكر البيري مينيبوزال ايج ايه اكتر سبب لسه قايله؟ دي يو بي. يبقى الدي يو بي بتاع البيري ميناركل والدي يو بي بتاع البيري مينيبوزال. اخر سؤال وكده خلصت السؤال بتاعه. بوست مينيبوزال لا ده اهمه، بوست مينيبوزال بليدنج عشان ده شيت عليكم اصلا في الراوند، هطلع لكم ثلاث حالات بس. ايه بوست مينيبوزال بليدنج ده بقى؟ الديفينيشن تقول له فاجينال بليدنج او ابنورمال جينيتال تراكت بليدنج افتر سيسيشن اوف منستريشن فور 1 يير اور مور. تاني الديفينيشن بتاع بوست مينيبوزال بليدنج از ا فاجينال بليدنج after cessation of menstruation for one year or more plus لازم تكون العيانة above 14. يعني الشرط الثاني ان تكون معدية سن ال 40. يعني مش تيجي تقول لي واحدة 30 سنة وجالها منيبوز، دي اسمها بريماتيور منيبوز. دكتور انت معانا؟ بوست منيبوزال بليدنج يبقى تاني it is a vaginal bleeding after cessation of menstruation for one year or more ولازم تكون معديه سن ال 40. ايه الاسباب بتاعته؟ والله في بلاد بره ولا لنا الفخر في مصر؟ السؤال ده دايما يتسال.